باسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نواصل الكلام في زكاة الزروع والثمار، وقد ذكرنا أن هذه الزكاة بعض العلماء اختلف العلماء فيما تخرج فيه الزكاة، وبعضهم أخذ بظاهر الحديث وقال لا تخرج إلا في الأصناف الأربعة الواردة في الحديث، وبعضهم قالوا بل يخرج في غيرها، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ثم اختلفوا في هذا الغير الذي يخرج، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كل ما يقتات ويدخر، وذهب بعضهم إلى أنه كل ما يقال ويدخر، وذهب الحنفية إلى أن جميع ما يخرج من الأرض إلا القصب الفارسي أو الحشيش حشيش الأرض، فقالوا هذا ليس فيه زكاة. وقلنا لعل أرجح الأقوال إذا أخذنا بالقياس وهو ما يقتات ويدخر. ثم ذكرنا النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وهو ليس فيه ما دون خمسة أوسق من هذه الزروع، ليس فيه ما دونه خمسة أوسق صدقة. والوسق، الأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاع، والصاع ما يعادل أربع أمداد وثلث أو أربع أمداد إلى خمسة أمداد. فإذا بلغ نصاب الزرع هذا الكيل فقد وجب فيه الزكاة، وهذا طبعا بعد التصفية والدرس، يعني بعد أن يدرس الزرع ويصفى مما فيه من القشر. فلو إن الأرض هنجيب خمسة أوسق بقشرها إنها ليس فيها زكاة، لكن لو جابت عشرة أوسق ثم بعد القشر، بعد ما شلنا القشر طلعت خمسة أوسق، يبقى الزكاة على كام؟ على خمسة أوسق وليست على العشرة أوسق. وأما قيمة الزكاة فقيمة الزكاة إذا كانت الأرض تسقى بماء الأنهار أو كان عثريا، يعني هو يصل بجزره إلى الماء، ففيه الإيه؟ العشر، ففيه العشر. وإذا كان يسقى بالثانية يعني بالمواضح، يعني فيه كلفة، ففيه نصف العشر. وقفنا عند متى تجب الزكاة، متى تجب الزكاة؟ هل مجرد أن ينبت الزرع، ولا يعني قلنا دي خلاص ما تحتاج الزكاة قلناها؟ طيب أنا تعجبت إن أنا وقفت كده، يعني واقفة مش مظبوط. طيب ماشي، ومتى تجب الزكاة؟ قلنا الراجح أنها تجب الزكاة عند إيه؟ بدو الصلاح، يبقى دخلت في المراجعة، يبقى تجب الزكاة في عند بدو الصلاح. فإذا باع البائع الزرعة وهو على النخل، طبعا البيع الصحيح امتى؟ ما ينفعش يبيع الطمح قبل بدو صلاحه، يعني اذا كان لسه بصر بصره ما ينفعش ايه، ما ينفعش يبيعه لانه لا يجوز الا بشرط القطع. يعني واحد عايز ياخده كده حصره، ياخده بصر، يبقى يشتريه كده ويقطعه، لكن اذا كان هيبيع على انه طمح على انه بلح، يبقى لا يجوز له ان يبيع الا بعد ان يبدو الصلاح. وما معنى بدو الصلاح؟ هيجي الكلام ده كله في باب البيوع. ما معنى بدو الصلاح؟ يعني بدايه الاحمرار والصفرار. وهل يلزم ان يحمر جميع النخل او جميع الثمر؟ لا، لو احمر البعض ولو واحده فيجوز له البيع، لانه يتتابع متابعه سريعه. فاذا بدا الصلاح، لان احمر او اصفر او اشتد الحب بيض بالنسبه للبر، يعني اللي هو القمح ظهر يبسو وبياض واشتداده، أو جرت الحلاوة في العنب ظهرت حلاوته، ففي هذه الحالة يجوز له أن يبيع، أو أن يبيع الثمرة الشجرة بثمرها قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، مش مشكلة. واحد يبيع الشجرة بحالها أو يبيع الأرض بما باللي عليها، يبقى ده جائز. اما يبيع الثمره بس فما ينفعش يبيع الثمره الا بعد بدو الصلاح. فاذا باع الثمره بعد بدو الصلاح، مين يطلع الزكاه؟ البائع ولا المشتري؟ قلنا البائع، لانه وجبت الزكاه وهي في ملكه، الا ان يكون اشترط على المشتري اللي هو يطلع الزكاه. طب لو انها اصابتها افه، يبقى ايه؟ ليس عليه شيء، يعني بعدما بلى صلاحها أصابتها آفة، يبقى ليس عليه بذلك شيء ولا يرجع على لا يرجع عليه المشتري بشيء. طيب، مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثمار. الزكاة واجبة على صاحب الزرع، يبقى كل من زرع وجبت عليه الزكاة، سواء كان صاحب الزرع ده هو مالك الأرض، يعني واحد عنده أرض هو اللي بيزرعها، أو كان مستأجر، واحد استأجر أرض وزرعها، مين يطلع الزكاة؟ صاحب الأرض ولا المزارع؟ المزارع. يبقى هنا متعلقة بالزرع. يا عم حاجة زعلان ليه؟ أي نعم. فاللي بيطلع الزرع هو اللي يطلع، يعني المزارع سواء كان هو مالك الأرض أو مستأجره هو اللي عليه زكاة الزرع. لكن صاحب الأرض لو إنه بيأجر الأرض وبياخد إيجار، يبقى هنا يطلع زكاة إيه؟ زكاة مال، إذا كان الإيجار دوت بيفيد على حاجته ويلغى النصاب وحال عليه الحول، هيجي عليها زكاة. إذا قلنا قبل كده ولا هي زكاة الإيه؟ الأموال. إذا كان الإنسان معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجبت عليه في الزكاة. أما إذا كان بيأجر الأرض والأجرة بياخدها ويصرفها أول بأول، عياله كتير ومصاريفه كتير، يبقى ده معلوش إيه؟ معروف الزكاة، لأن المال لم يبلغ النصاب. طيب، افرض واحد ان اغتصب أرض وزرعها، الزكاة لمين؟ على هذا المغتصب، لأن هو اللي إيه؟ اللي زرع. يبقى سواء كان الأرض بتاعته أو كانت الأرض إليه وصلت إليه بمعاملة صحيحة أو معاملة غير صحيحة غير جائزة، كأن يكون غاصبا للأرض، فكل هؤلاء عليهم الزكاة. يبقى كل من زرع عليه الزكاة. طبعا الغصب ده حرام طبعا، ويأتي له باب، ونشوف اللي بيغتصب أرض دوت إيه العقوبات اللي تقع عليه سواء في الدنيا أو في الآخرة، لما يجي إن شاء الله تعالى الكلام على باب الغصب. طيب، وأما إذا كان بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مزارعة، يعني إيه مزارعة؟ مزارعة دي شركة، يعني مشاركة زي شركة الأموال، بس دي شركة زراعية، وأنا عندي أرض وما عندي شوات اللي أنا أزرعها، فبجيب واحد مزارع وأقول له ازرع الأرض وإيه وبالربح، الربح بيني وبينك، أنت النص أنا وأنا النص، أنت التلتين وأنا التلت، ها؟ دي اسمها مزارعة، زي المضاربة بالظبط، زي المضاربة اللي واحد معاه فلوس بيديها لواحد إيه يتجل فيها، نفس الكلام، انا معايا ارض بدي المزارع يزرعها، يبقى اسمها مزارع، وبيتفقوا على نسبه. وطبعا شرط هنا تكون النسب مشاعه، النسب تكون ايه مشاعه، يعني ايه؟ يعني انت نص المحصول وانا نص المحصول، انت تلت المحصول وانا تلتين المحصول مثلا، مشاعه. ما ينفعش يقول له انا اخذ النص اليمين بتاع الارض وانت تاخذ النص الشمال، لان ممكن دي تنبت ودي ما تنبتش، لكن اخذ النص من الكل وانت تاخذ النص من الكل، اخذ الربع من الكل وانت تاخذ ثلث من الكل، يبقى على المشاع. لكن انا اخذ الحته اللي جنب البحري او جنب الترعه وانت تاخذ الحته البعيده، انت تاخذ الناحيه الشرقيه وناخذ الغربيه، ما ينفعش. يبقى المزارع هنا ايه؟ مزارع ايه؟ باطله، ولازم ترجع الى الصواب. لكن المزارع الصحيحه ان تكون على المشاع، بنسب على المشاع. ما ينفعش اقول له طيب انت تديني 2 طن وماليش دعوه بقى الارض طلعت ما طلعتش، ها تديني 2 طن من الزرع ده مثلا او طن من الزرع وماليش دعوه. ما ينفعش بقى، لان دي مش نسبه، دي حاجه معينه زي التجاره. طبعا من الكلام ده بيعاد كتير، لان الاسئله بتيجي فيها كتير، واحد بيدي واحد فلوس للتاني عشان يتاجر له فيها. ما ينفعش يقول له ايه خد كل شهر 100 جنيه ومالكش دعوه، لا ما ينفعش. ما ينفعش يقول له انا اصلا هتاجر بفلوسك ديت في كذا صنف، انت الصنف الفلاني المكسب بتاعك، الصنف الفلاني المكسب بتاعي، تنفع؟ ما تنفعش، لازم يكون الربح على المشاع. ما ينفعش يقول انا افتح بيها دكانين، الدكان اللي في المطريه بتاعك والدكان اللي مثلا في العين شمس بقى بتاعي، ما ينفعش. ها؟ ما ينفعش لسلعه معينه ربح سلعه معينه ولا ربح يوم معين. يعني مثلا انت الشهر الاولاني بتاعك ارباحه ليك، والشهر الثاني ارباحه ليا، والشهر الثالث ارباحه ليك، والرابع ليا، ما ينفعش برضه. امال ايه؟ الربح على المشاع، ليا وعليك. ليا وليك وعليا وعليك، على المشاع. انت ليه 50% وانا ليا 50%، 40% و 60%، 70%، اي حاجه. المهم زي ما يتفقوا، لان احيانا الخبره بتبقى اكتر من المال. صاحب الخبره يقول لك لا انا فلوس ده ممكن اشتغل من غير فلوس، فانا عايز التلتين وانت التلت. واحيانا المال اهم من الخبره، لان خبرته ضعيفه ومحتاج فلوس فعلا، ودي طبعا بتكلف، فيقول لا انا اخد التلتين وانت التلت. ديت المساله التحديد على حسب ما يتفق عليه. ولكن المهم زي ما بقول لكم كده، ما يبقاش في تحديد معين ولا لسلعة معينة ولا اليوم معين، إنما تكون كله على الإيه؟ على المشاع، فدي تبقى جائزة. كذلك المزارعة، معلش إحنا بنخش كده إيه الكلام بيجيبنا لبعض، ها؟ عشان برضك الحاجات دي إيه مهمة. المزارعة على المشاع زي ما قلنا. طيب مين يطلع الزكاة في هذه الحالة؟ الاثنين. مش ده ليه زرع وده ليه زرع؟ الاثنين، بس بشرط إن نصيب كل واحد منه يوصل للنصاب. يعني لو الارض جابت 5 اوسط، لو انا لوحدي هطلع النصاب، لكن لو كنت معايا شريك انت هياخد النسبه بتاعته وانا هاخد النسبه بتاعتي. طبعا النسبه بتاعته مثلا هتبقى 2 وسقين او وسقين ونص، وانا وسقين ونص، لان هم 5 كده يتقسموا مثلا 50% 50%، اتفقنا على كده. يبقى لا انا عليا زكاه ولا هو عليه زكاه. ليه؟ لان نصيب كل واحد منا لم يصل النصاب. الكلام ده برضه هيجي في عروض التجارة. عروض التجارة لو تفتكروا لما كنا في الماشية في المواشي، قلنا الخلطة ليس لها تأثير إلا في خلطة المواشي، لكن ليس لها تأثير في التجارة ولا في الإيه؟ الزراعة، في المزارعة. ففي المزارعة ملهاش تأثير، لازم الأول أعرف نصيب كل واحد. فإذا نصيب كل واحد هيبلغ النصاب يبقى كل واحد يطلع النصاب، إذا نصيب كل واحد مش هيبلغ النصاب يبقى محدش عليه ذكر، إذا نصيب واحد منهم هيبلغ النصاب والتاني مش هيبلغ النصاب يبقى اللي بلغ النصاب عليه الزكاة، واللي ما بلغش النصاب. يعني مثلا قال لك المزارعة أنا هاخد 70% أو التلتين وأنت هتاخد التلت. لما جينا نقسم التلتين بلغ النصاب والتلت ما بلغش النصاب، يبقى ده هيطلع زكاة وده مش هيطلع إيه؟ مش هيطلع زكاة. يبقى هنا مسألة الزكاة كلها متعلقة بالزرع وليس بمالك الارض، ولكن متعلقه بالزرع، سواء كان زرعها هو مالكها او مستاجر او غاصب او مزارع، يعني في بينه وبين الثاني مزارعه، كل هؤلاء يطلعون الايه يخرجون الزكاة. طيب يجب زكاة الزروع والثمار لكل صنف من الأصناف الواجبة فيها الزكاة مستقلا إذا كمل خمسة أوسق. يعني احنا قلنا الأصناف مثلا في طم في زبيب في بر في شعير اللي هو الحنطة يعني ففي أصناف. طيب أنا عندي بستان زارع فيه بلح طم وزارع فيه إيه؟ عنب، هل أضم التمر إلى العنب وأشوف خمسة أوسق؟ يعني لو التمر طلع ثلاث أو أربعة أوسق والعنب طبعا بعد ما جففت، لأن التمر زكاته بعد التجفيف طلع أربعة أوسق والعنب برضك بعد التجفيف بأزليب بالتقدير كده هيطلع برضك أربعة أوسق، المجموع ثمان أوسق، يبقى عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. ليه؟ لأن لا ده بلغ خمسة أوسق ولا ده بلغ خمسة أوسق، يبقى كل واحد ايه لي جنس، كل واحد لي جنس زي الذهب والفضة. فاكرين لما قلنا الذهب والفضة لو انا معايا 19 دينار ذهب، احنا قلنا الذهب 20 دينار او 20 مسكار، لو معايا 19 مسكار اللي هما ال 20 طبعا بيساوي 85 جرام، ومعايا 190 درهم فضة، هل اضم الذهب الى الفضة؟ لا، لان الذهب جنس والفضة جنس، فلا يضم هذا إلى ذاك ولا يضم هذا إلى ذاك. فكذلك نفس الكلام، إذا عندي جنس تمر وجنس زبيب ما لا أضم هذا إلى هذا، لكن أضم التمر كله مع بعض حتى لو اختلفت الأنواع بتاعته. زي مثلا عندي تمر بلح زغلول على بسموه الامهات على سمان على مش عارف ايه، دي النخل ده جاب البلح ده اضم كله على بعض، يعني لو ده جاب وسق وده وسق وده وسق وده وسق والمجموع وصل خمسة هطلع الزكاة. مش هقول ده بقى لا ده زغلول لازم يبقى خمسة اوسق وده امهات يبقى لازم خمسة اوسق وده مش عارف ايه يبقى خمسة اوسق، لا طالما كله جنس واحد حتى لو اختلفت انواعه ففي هذه الحالة هطلع الزكاة عليه إذا بلغ النصاب. طيب فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الحنطة إلى الشعير، ولكن إذا كان الجنس الواحد منه أنواع ضم بعضها إلى بعض مثل بلح السمان والزغلول والأمهات يضم بعضه إلى بعض في تقدير النصاب. طيب تجب الزكاة إذا كمل الصنف الواحد خمسة أوسق سواء زرعت في مكان واحد أو في أماكن متعددة. يعني واحد عنده بستانين في مكانين مثلا عنده في الشرقية وعنده في البدرشين، واحدة هنا وواحدة هنا، اللي في المكان دوت لم يبلغ خمسة أوسق وفي المكان الثاني لم يبلغ خمسة أوسق، لكن مجموع الاثنين يبلغ خمسة أوسق أو يزيد، أطلع زكاة وطلعش زكاة؟ طلع زكاة. يعني طلعت الزرع بتاعي مش شرط يكون في بستان واحد، طالما الزرع بتاعي طلع سواء كان في بستان واحد او في بستان متجاور او غير متجاور في بلد واحدة او في عدة بلاد، طالما انه زكاة طالما انه ثمار سنة واحدة نفس الموسم، يعني مش هطلع بتاع السنة دي والتاني بينبت السنة الجاية، لا انا بطلع كله بتاع السنة دي، يبقى هطلع الايه الزكاة على الجميع إذا بلغ النصاب. كذلك يقولون يضم ثمار العام الواحد، يعني لو عندي بستان بيطلع الزرع مرتين في السنة، في المرة الأولانية في الصيف وفي المرة الثانية مثلا في الربيع، أو عندي بستانين ده بيطلع في الصيف وده بيطلع في الربيع، واللي بيطلع في الصيف لا يبلغ النصاب واللي بيطلع في الربيع لا يبلغ النصاب، لكن لو ضمته الى بعض بلغ النصاب، اطلع زكاة؟ نعم اطلع زكاة طالما انه زكاة سنة واحدة، يبقى زكاة سنة واحدة زرع سنة واحدة بلغ النصاب اطلع له الزكاة، زرع عدة بساتين املكها بلغت النصاب أخرج الزكاة. إذا مش كل بستان مستقل عن الثاني، ولكن مجموع الزرع الذي خرج لي ونبت لي في العام الواحد. نعم. أجناس ولا أنواع؟ يعني تمر وزبيب ولا تمر اختلف؟ من نفس التمر؟ لا، احنا قلنا المحوظة دي الاول، احنا متدرجين في الكلام اهو. قلنا اذا كان مختلف الجنس مش هضم دل ده، ودي اتفقنا عليها خلاص. قلنا التمر لوحده والزبيب لوحده والبر لوحده والشئل لوحده النجع، يبقى لا اضم هذا الى ذاك حتى لو قال المجموع يبلغ النصاب. زائد مجموع التمر زائد مجموع الزبيب يبلغ النصاب، لكن التمر لوحده لا يبلغ النصاب والزبيب لوحده لا يبلغ النصاب، ما فيش ذك. لكن الجنس الواحد اذا انواعه مختلفه بلغت النصاب وجبت الزكاه. تمر كذا نوع، والتمر ده انواع كتير، يعني الامام النووي يقول تمر المدينه بس 120 نوع. فعند الانواع ديت لو انا من كل نوع كده طلع لي شويه ومجموعهم بلغ النصاب هطلع الزكاه، طالما جنس واحد، طالما كله اسمه تمر او كله اسمه زبيب او كله اسمه بر، طالما جنس واحد هطلع عليه النصاب. ماشي، يبقى دول اتفقنا عليهم. الجنس الواحد بقى دوت مش مهم يكون من ارض واحده، البلح اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا البساتين بتاعتي كلها اجمعها على بعض، ومش مهم يكون في موسم واحد، بس المهم يكون في السنه الواحده، في نفس السنه. السنه ديت ده نبت في الربيع وده نبت في الصيف، لكن في نفس السنه هضم كله على بعض برضه كويس. طبعا زي ما انا قلت امثله، مثل التمر يعني مثل في مثل حاجه بالذات طماطم بتطلع مره واثنين وثلاثه، بس الطماطم عليها زكاه لان دي من الخضروات ما طلعش زكاه، لكن لو مثال زيها يعني لو في حاجه بتطلع مرتين. اما دلوقتي مع الحاجات الزراعيه اللي بتطلع ديت في الصويا دي بتطلع حاجات ممكن حاجه تنبت في السنه مرتين، فهضم كله على بعض. او اذا كان طبيعه الارض هنا مثلا عندي مثلا هنا ارض وعندي في اليمن ارض، ها يعني وهكذا يعني طبعا من اصل الامثله، لكن يعني نفهم القاعده وبعدين ايه الامثله سهله ان شاء الله. طيب نيجي بقى المزارع دوت اثناء الزراعه بيصرف على الارض، ينفق على هذه الارض، فاحيانا يحتاج الى ان يقترض لهذا لهذه الارض ما انفقه الزارع المزارع من الحرث والحصاد والجمع والدرس ونحو ذلك، هل يسقط من الزكاه؟ النفقه اللي بينفقها ديت هل نشيلها نخصمها الاول ولا هي محسوبه من الزكاه؟ هنا ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في هذه المساله ان الرجل يستقرض ينفق على اهله وينفق على زرعه. طبعا هو عارف عنده ارض بيزرعها، سلفني يا فلان سلفني يا فلان، بيصرف على بيته بيصرف على الارض بتاعته لغايه ما ينبت عشان ايه يرد. فهل ينقص هذا من المحصول قبل ما طلع الزكاه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى ذلك، قال انه ما استقرضه لزرعه ولأهله اللي استقرضوا للزرع والأهل ينقص من الزكاة. قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. يبقى إيه الفرق بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عمر يرى أنه يقضي ما أنفق على الثمرة وعلى أهله، واما ابن عباس قال لك لا يقضي ما انفق على الثمره فقط، اما على اهل دي ما تنقص من الايه؟ ما تنقص من الزكاه. ولعل هذا الاحوط لان المساله كلها متعلقه بالايه؟ بالزرع، متعلقه بالزرع والثمار، يبقى اللي انفقه من اجل الزرع بيخصمه من الزرع، واما اللي انفقه على اهله فهذا طبعا من الكلفه اللي عليه، ما هو بيبيع الزرع بعد كده عشان ايه؟ عشان يصرف على اهله، فمش معقول السلف وبعدين ينقص هو كده ايه؟ هو اصلا بيشتغل عشان يصرف على اهله ويصرف على اولاده. أما ما أنفق على الزرع استقرضه قرض لأول الزرع فهذا إيه؟ ينقصه من الزرع. وأما إذا أنفق من مالي ولم يكن عليه دين فالظاهر أنه لا يسقط منه شيء، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. يبقى إمتى بقى النقص؟ لو كان استدان. أما هو معاه وبيصرف يبقى إيه؟ ما بنقص حاجة، طلع الزكاة على الزرع إيه؟ على الزرع كله. لا يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكله هو وأهله أو أعطاه للضيوف كمان، يعني هو أثناء الزرع بيروح كده عايزين نطبخ النهاردة يروح يحصد له شوية ويأكل، أو جاله ضيوف أو إدى هدايا أو أكل المواشي بتاعته، ده كله ما نحسبوش عليه، ده كله ما نحسبوش عليه من الزكاة. عشان كده سيأتي في آخر الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل السعاة لجمع زكاة الزروع يأمرهم أن يتركوا لهم الثلث كمان، يعني يسألوا تلت الزرع ما يتحسبش، أو إلا بيفعلوا الثلث فيتركوا الربع، يعني ما أصعب عن كده، يعني إما يتركوا لهم الثلث على حسب الحال يعني الساعة برضك لازم يتقي الله ويشوف حال الإنسان الموجود قدامه، يعني هل مناسب يترك له الثلث ولا برضك حالته لو ترى يعني لو ترك له الربع هيبقى كتير عليه فيترك له الثلث، يعني على حسب حال السعاء والأمر مدار على تقوى الله عز وجل. فيترك لهم الثلث، يعني ايه يترك لهم الثلث؟ يعني لا يحسبوا من الزكاة، يعني لو ان المحصول هو كده قدره هيطلع تسعة أوسق، يطلع تسعة أوسق ياخد عليه زكاة كام؟ ستة أوسق، يسيب له ثلاث أوسق، يقول ثلاث أوسق دول مش هناخد عليهم زكاة، ستة بقى هسيب له التلت، تلت التسعة أفضل ستة، ما هو خمسة مش هياخد منه زكاة خلاص لأنه هينقصه، لو هو خمسة أو لو هما ستة هيشيلوا اثنين لا الزكاة المجموع، الزكاة المجموع والزكاة خمسة هيطلع زكاة بس ما يحاسبوش على تلت، ما يحاسبوش على التلت، مش ما يحاسبوش يبقى خلاص هيشيلوا تلت يبقى النصاب ناقص، لا هو النصاب كامل. السؤال كويس، يعني هو دلوقتي مثلا خلينا نقول عنده ستة أوسق هيسيب له تلت اثنين فاضل كام؟ أربعة، لو الأرض بتطلع أربعة مش هنطلع له زكاة، لكن الأرض بتطلع ستة احنا هناخد منه الزكاة، لكن منين هناخد منه الزكاة؟ مش هناخد زكاة الستة، هناخد منه زكاة أربعة، سيب له اثنين عشان ايه؟ الناس ده طبعا انت عارفين بقى الفلاحين والعادات الحلوة اللي فيهم، لما بيجي يجمع الزرع يدي للجيران ويدي لضيوف وقرايبه اللي في مصر يبعت لهم ومش عارف ايه، بيبقى فيه مواساة، فما خلاص يعني نسيب له الباب دوت عشان المواساة بين الناس كاملة، وإلا هيشح هو كمان، ويعني بيبقى فرحة عندهم يعني مجمعوا الضيوف والكلام ده كله. فمن الشفقة والتيسير من الشرع أن يترك لهم الثلث لا يأخذون منه، لا يأخذون منه زكاة. وسيأتي إن شاء الله عليكم. قال ابن تيمية لا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين الماء، يعني لازم يطلع دلوقتي طلع الأرض طلعت ذرة مثلا أو رز، عشان اتفقنا على النقود عام على المذهب من يقول لا الأربعة بس مش هيقول الذرة ما عندهمش زكاة، لكن احنا اتفقنا عند قوت هنطلع الزكاة، فهو دلوقتي طلع الذرة أو الرز لازم الذرة بتاعت الأرض ديت ولازم الرز اللي طلع له من هنا، ولا ممكن يتصرف؟ يتصرف طبعا، هيجيب رز بنفس الرز أو ذرة نفس الذرة مش مشكلة، يبقى لا يشترط أن يكون من عين الايه؟ من عين المال الذي عنده، سواء كان هذا في الذهب أو الفضة يعني واحد يطلع زكاة الذهب، هل لازم يطلع الذهب اللي عنده؟ لا مش شرط، إذا كان الزكاة هيجيب ذهب يطلعه ماشي، دلوقتي حتى المرأة إذا لابسة ذهب ما بتقدرش تقول لها يعني طلعي من الذهب معاكي أو طلعي حتى ذهب، بتطلع قيمته لأن صعب إن تطلع ذهب، يعني لو هي لابسة 100 جرام عليها 2.5 جرام، 2.5 جرام يعني مش هجيب حلق وبقى حلق طفل صغير ماشي، فهنقول لها طلعي حلق وهي عايزة تطلع وتوزع، فبنقول لها طلعها قيمته، يعني 2.5 جرام ده هيساوي كام؟ مثلا 250 جنيه 300 جنيه، هتطلع 300 جنيه عشان تدي ده 50 وده 50 وده 100 وتوزع، فلا مانع من هذا. لا مانع من هذا. لكن المقصود من الكلام هنا ايه؟ مش شرط اطلع من نفس الذهب اللي معايا او من نفس الفضه اللي معايا او من نفس الزرع اللي معايا او من نفس المواشي وهكذا. واخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال اخزام. قال ابن قدامه. طيب مساله اخرى، اذا سقى نصف السماء بكلفه، احنا قلنا الزكاه ايه يا جماعه؟ نطلع دي زكاه العش اذا كان بالانهار او العيون او كان عثريا، او نصف العش اذا كان في كلفه بالثواني او بالنواضح او نحو ذلك. طيب افرض ان هو عنده نهر، النهر ده فيه ميه نص السنه ونص السنه الثانيه ما فيهاش ما فيهوش ميه، بيحتاج انه ايه ينقل، فهو بنصاب بالثانيه بكلفه ونصاب بالكلفه، يطلع قد ايه؟ عليه العش وعليه نص العش، يبقى نص من هنا نص من هنا، ها؟ يبقى خمس ارباع ولا ثلاث ارباع؟ ثلاث ارباع، ثلاث ارباع العش، يبقى ثلاث ارباع ما بين النص، ما بين النص وبين العش، يبقى ثلاث ارباع العش، بحيث ها؟ يعني ده يبقى نص العش ده ربع العش، يبقى ثلاث ارباع العش، صح؟ يبقى ثلاث ارباع، ليه؟ لان هو العدل كده، اذا كان ده العشر كامل وده نص العشر كامل، لو قلنا له نص، طبعا هو محصول واحد، هو محصول واحد، لكن بيسقي نص السنه من غير كلفه ونص السنه بكلفه، يبقى نقول له خليك في النص برضه، ثلاث ارباع العشر. طب نفس الكلام، عنده ارض، عنده ارض المايه ماشيه فيه ما بيكلفهاش، وارض ثانيه المايه بيكلف في يعني بيسقيها بالثانيه بكلفه، وجمع المحصول برضك هنا، هنا عليه العش ونص العش، يبقى طلع ايه؟ ثلاث ارباع العش. لا انا قلت لك ما قلتش مال، انا قلت من ليس لا يشترط ان يكون من جنس، يعني هطلع الزرع بس مش شرط الزرع طلعته الارض، هشتري الزرع واطلعه، يعني الذره اللي طلعت لسه على مدرسه وكده وانا عايز استعجل واطلع، فاروح استعجل واجيب واطلع. ابن تيميه اجاز القيمه من المال، بس قال لي يعني محل اجتهاد، والاولى ان يخرج كما جاءت النصوص. ابن تيميه اجاز القيمه، ان يخرج القيمه على اذا كان هذا انفع للفقراء في حاله دون حاله يحتاج اليه الفقراء، لكن طبعا هي دي محل نظر، فالاولى الانسان الابراء للذمه أن يخرج الزكاة من نفس أو من جنس الزكاة التي خرجت، لا يشترط أن تكون من عينها ولكن تكون من جنسها. إذا كان الرجل حائطان سقى أحدهما بمؤنة والآخر بغير مؤنة، ضمن نفرة أحدهما للآخر في تحميل النصاب، وأخرج من الذي سقى بغير مؤنة عشره، وأخرج من الذي سقى بغير مؤنة عشره ومن الآخر نصف عشره، يعني ده يطلعه بالعشر عشان ده سقي من غير مال، وهذا نصف العشر عشان ده سقي بكلفة. لا وقص في نصاب الحبوب والزروع والثمن. يعني إيه الوقص؟ الكسر، الكسر. يعني إحنا دلوقتي في زكاة الإبل لما كنا بنقول مثلا من 25 ل 35 فيها بنت مخاط، طب والكسر اللي في النص ده؟ يعني 25 فيها بنت مخاط، طب و 26 بنت مخاط ورجل جمل ولا بنت مخاط برضك؟ بنت مخاط. و 27 نفس الكلام، يبقى الكسر اللي هنا ده بيسموه الوقص، ما بي ايه؟ ملوش عليه زكاه زياده. لكن في الحبوب وفي الذهب والفضه والمال لا وقص، كل زيادة خمسة أوسق و100 كيلو، يبقى ال100 كيلو هطلع زكاتهم العش أو نص العش، خمسة أوسق وكيلو مثلا، يبقى الكيلو ده هطلع زكاته، مش هقول إيه خمسة أوسق ستة أوسق سبعة أوسق، الكسر ده محسوب. وزاد في الذهب والفضة قلنا وما زاد فبحسابي، يعني لو واحد معاه الزكاة 85 جرام، زكاة 85 جرام، افرض 85 جرام ونص، النص ده هنطلع زكاة مش هنطلع زكاة؟ هنطلع زكاة. لو 86 جرام هطلع زكاة الجرام ده، مش هاخد العملية مثل الأصفار يبقى 85 90 95 100، لا أي زيادة فبحسابه، هبقى أحسب المجموع كله وأقسم على 40 لو ربع العشر وأطلع الزكاة. كذلك نفس الكلام في الإيه؟ في زكاة الزروع والثمار، أي زيادة بحسابه. الوقص ده بس في زكاة الإيه؟ في الأنعام، في المواشي، ما نطلعش الإيه؟ بين المقدارين ما فيش زيادة فيها. عندك الأشياء من 40 لغاية 120 فيها شاة، طب من 40 ل 100 المية دي كام؟ شاة برضك، مع ان شوف زاد قد ايه، زاد 60 يعني اكتر من 40، اكتر من الصاد نفسه زاد 60، لكن مش هطلع زيادة، هي شاة واحدة لغاية ما يوصل 120. 121 بقوا شاتين، يعني الواحد معاه 120 واحد معاه 121 في اخر الحول اللي فينا قد بعض المواشي اللي معاه، لان ده هيطلع شاة واحدة هيبقى معاه كام؟ 119، وده يبقى هيطلع شاتين هيبقى معاه 119. يبقى شاة واحدة دي زودت النصام، لكن قبل كده ما عروش اي ايه؟ ما عروش اي الوقص ده كله، ما عروش فيه اي زيادة. واذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر اخر في نفس الثمار. يعني يفد واحد فلاح جمع المحصول بتاعه طلعه كام؟ 5 أوسق أو 6 أوسق، وخد منه الزكاة وما كلش منه، فضل مدخره، يعني كان عنده حبوب قبل كده وبقى الخير كتير، فالجديد ركنه طبعا عشان يركنه بيركنه بقشره. طبعا هو لما يكون هيركنه بقشره هنحسب له الزكاة ازاي؟ هنقول الزكاة بعد التصفية بتتقدر بقى. أهل الخبرة يقول والله المحصول ده كده اللي هو بيساوي 10 أوسق لو صفناه مثلا يجيب 6، هم بخبرتهم طبعا بيبقى فيه خطأ، لكن خطأ ايه يعني؟ يعني لا ينظر إليه، خطأ بسيط، لكن غالبا أهل الخبرة. عشان كده حتى النخل امتى تحسب الزكاة بتاعته؟ قبل ما يجمعها بيروح الساعي يلف حوالين النخلة ويقول له دي هجيب كذا ودي هجيب كذا ودي هجيب كذا وانت زكاتك كذا، لما تجمع المحصول تجيب لنا كذا. ده بيسموه ايه؟ الخرص، تخمين يعني. يعني يحدد الزكاة قبل ما يجمعها. فلما خرصه قالوا طلع 6 أوسق، طلع الزكاة وراح حطهم في المخازن بتاعته، وكان عنده زرع قديم قاعد ياكل منه وعياله، جت السنه اللي بعديها والخمسه اوسق او 6 أوسق موجودين عنده، يطلع زكاه تاني حال عليه الحول ما عليهوش زكاه، يبقى زكاه الزرع مش هتطلع له مره واحده، الا اذا كان بدا ايه يخش في موضوع التجاره هيتاجر بيه. لكن في فرق بين واحد شاله عشان هو اللي هيستعمله فليس عليه فيه زكاه اخرى، اما اذا نوى به التجاره يبقى دخلنا في زكاه ايه؟ عروض التجارة. يبقى دخلنا هنا في زكاة عروض التجارة. أو هو مثلا راح اشترى المحصول ده وحطه عنده والمحصول ده كان طلع الزكاة بتاعته، يطلع عليه زكاة ما يحول، لأنه هو هيتاجر بقى، هيتاجر بيه اللي اشتراه ده هيتاجر عشان يتاجر بيه، فهنا يخش في زكاة ايه؟ عروض التجارة. والأرض جات وهو عايز ياكله هو وعياله، فالمحصول كتير قال خلي دوت وبتاع السنة الجاية نبقى نبيعه، مش محتاجين نبيعه، فعد عليه سنة. أنا بضرب مثال بس عشان نقرب، يعني عدت عليه سنة والمحصول قاعد عنده زي ما هو مش ناوي يتاجر بيه، تقول له طلع زكاة تاني عشان حال عليه الحول زي الفلوس؟ ما هو الفلوس لو أنت عيطت بيتك، يعني أنت محتفظ، واحد معاه فلوس ومحتفظ بيها ما بيتاجرش بيها، شايلها كده وقال لك أنا كفاية عليا المرتب ودخلي كويس وعندي عمارة وتجيب لي الدخل أو أي حاجة مثلا، والفلوس دي ناحيتها هيطلع عليها زكاة السنة دي، وغات السنة اللي بعديها هيطلع عليها زكاة، السنة اللي بعديها هيطلع عليها زكاة. يبقى في زكاة الأموال لو تذكروا حتى احنا ضربنا مثال قلنا لو إن رجل جمع مالا وادخره لأجل أن يحج أو يبني بيه بيت أو هيتجوز بيه أو لا، والمال زي ما هو سيولة معاه لا بيتاجر بيها ولا حاجة، وحال عليها الحول هيعمل إيه؟ هيطلع عليها زكاة. حال حول تاني هيطلع زكاة وهكذا. أما في الزروع لا، الزروع مش هيطلع عليها زكاة إلا إذا نوى التجارة، يبقى دخلنا في زكاة إيه؟ عروض التجارة، يبقى هيطلع عليها الزكاة كل سنة. في إيه؟ آه، يبقى دخل عروض التجارة. بعد سنة من هذه النية، إذا المبلغ اللي معاك مش محصول بقى، ما نجعل المحصول، إذا قيمة المحصول بلغت النصاب، يعني أنت لما بلغ نويت كان قيمة المحصول تبلغ النصاب، نعم، وعد عليه سنة وقيمة المحصول ما قلتش عن النصاب، أيوه هطلع عليه الزكاة، لأن بقت عروض تجارة. مش مرتين بقى، احنا دلوقتي دخلنا عروض تجارة، سيبناه من الزروع، احنا قلنا الزروع مرة واحدة. أيوه هو بس انتقل الآن من عروض من زروع، عشان كده أنا ضربت المثال، لو هو هيشيلها ببيته عشان ياكلها معلوش حتى لو قعدت 10 سنين عنده. لكن هي هيتاجر، يبقى انتقل المال الآن من زكاة الزروع إلى زكاة عروض التجارة. كل حد يسأل هنا؟ بقى زكاة مال، آه، ما هي هنحسبها بالمال هنا، هنحسبها بالمال. وقال الخطابي، طيب النمرة 11، إذا حفر نهرا أو قنوات، يعني واحد ده عنده الزرع وما فيش نهر جنبيه والمية بعيد عشان ينقلها على الجميلة دلوقتي على السيارة على العربيات أو كده مشوار، فقال لك أعمل إيه؟ أحفر بير. أحفر بير زي ما بيحصل دلوقتي استصلاح الأراضي، يروح أول حاجة يعملها إيه؟ إنه يحفر بير أو يعمل قناة، يعني مثلا في ترعة يقدر يوصل يعمل ميجرة كاس المية اللي توصل هناك هتكلفه، فهذه قناة. فقد ذهب ابن قدامة والرافعي في الشرح الكبير أن حفر الأنهار والقنوات لا يؤثر في نقصان الزكاة، يعني معنى دي كلفة، دول قالوا إيه لا تؤثر في نقصان الزكاة. لكن هذا طبعا ليس إجماع، هنسمع كلام الإمام الخطابي رحمه الله، وده كلام يعني مثال يكون أحسن من كلام الرافعي وابن قدامة. قال: إن كان لا مؤنة فيه أكثر من مؤنة الحفر الأول وقسحها في بعض الأوقات فسبيلها سبيل النهر والسيح في وجوب العشر، وإن كان تقصر مؤنتها بألا تزال تتداعى وتنهار ويقصر نضوب الماء فيها فيحتاج إلى استحداث حفر فسبيلها سبيل ماء الآبار التي ينزع منها بالسواني. يعني إيه بيقول الكلام ده؟ يعني بيقول إذا كان الكلفة اللي فيها كلفة بسيطة عادية يبقى مش هيضر، يبقى هناخد منه العشر. أما إذا كان كل شوية البير دوت يتهد، الأرض اللي باني فيها أرض مش كويسة محتاج كل شوية يحفر تاني ويطلع، القناة بيجي عليها السيول دايما تقفلها محتاج كل شوية يحفر لها تاني، يبقى هو إيه اللي حصل دلوقتي؟ بدل ما هو بيجيب الجمل والثانية ديت النواضح أو العربية بيحمل عليها مية ودي بتكلفه، أصبحت الكلفة الآن في نفس المكان، يبقى في كلفة دلوقتي. فهنا هذه الكلفة لابد أن يكون لها تقدير، ففي هذه الحالة يبقى سبيلها سبيل النواضح أو الثواني، يعني هناخد منه نصف العشر. يبقى إذا خد البير هيعمله مرة واحدة هيبقى خلاص بعد كده هناخد منه العشر، لأن كده خلاص البير موجود والنهر موجود، يمكن أول مرة ممكن نقول له نصف العشر لكن بعد كده حاجة موجودة. أما إذا كان كل شوية هيشتغل ويصرف يبقى هنا يبقى فيه مؤنة، يبقى هناخد منه إيه؟ نصف العشر. قال ابن قدامة رحمه الله: يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما. يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيره، فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب. وبهذا قال الحسن ومالك والثوري وطبعا النووي والأوزاعي، وبه قال الليث مثال الدين الثوري بدل مالك وبدل النووي يكتب الثوري والأوزاعي، وبه قال الليث إلا أن يشترطها على المبتاع. يعني دلوقتي المالك من حقه يتصرف، من حقه يتصرف، افرض أنه عايز يبيع الأرض حتى لو الزرع طلع، باع الأرض بالنخل اللي عليها يجوز، باع الأرض بالزرع اللي عليها يجوز، سواء بدا الصلاح أو لم يبدو الصلاح، أو وهبها واحد حبيبه صديقه قال له إيه الإيراث الفلاني دوت ولا الفدان الفلاني اديته له وهب كده، صحيح يصح تصرفه؟ محدش هيمنعه، حتى لو قلنا لسه ما خرصناش الايه الثمار. لكن اذا كان الكلام ده كله بعد ان بدا الصلاح، ومين اللي عليه الزكاه؟ هو هذا البائع او هذا الواهب. الزكاه واجبه عليه الا ان يشترط، زي ما قلنا في اول الكلام، الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري. ولو اشترى الثمره قبل بدو صلاحها ثم بدا صلاحها في يد المشتري على وجه صحيح، طبعا على وجه صحيح يعني ايه؟ امتى يشتري الثمره قبل بدو الصلاح ونقول هذا صحيح؟ مثل ان يشتري النخله بثمرها، يشتري النخله قبل بدو الصلاح جائز، يشتري الارض بالنخل اللي عليه قبل بدو الصلاح جائز، يشتري الثمره بس يبقى لازم يكون ايه؟ بعد بدو الصلاح. فعشان كده نقول على وجه صحيح، مثل ان يشتري نخله مثمره او وهبت له ثمره قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المشتري او المتهم فالصدقة عليه، لأن سبب الوجوب وجد في ملكه. يعني لو اشترى النخلة ولم يبدو الصلاح ثم بدا الصلاح وهو عنده، نقول للبائع طلع ولا مشتري؟ مشتري. ليه؟ لأن احنا قلنا وقت الوجوب امتى؟ وقت بدو الصلاح. فإذا كان بدو الصلاح في يد البائع فهو الذي مطالب بإيه؟ إخراج الزكاة. وإذا كان بدو الصلاح في يد المشتري فهو المطالب بإخراج الزكاة. وقال قال ابن عثيمين رحمه الله: إن قيل لرجل أحصد هذا الزرع بثلثه، يعني واحد جاب واحد عنده أرض وجاب واحد استأجره قال له احصد لي الزرع ده تديني كام؟ هتاخد ثلث المحصول، هتاخد إيه؟ مش هديله فلوس، هديله المحصول. قال له: أحصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في الثلث، حتى لو كان الثلث ده خمسة أوسط، حتى لو كان هذا الثلث خمسة أوسط، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك. يعني هو اللي جه اشتغل دوت جاي يقصد، يعني وقت الوجوب عدى، وقت الوجوب على مين؟ أصحاب الزرع. لكن اللي جه خد دوت خد حتى خمسة أوسط، ما نقولوش أنت اللي طلع الزكاة، إنما الثاني هو اللي طلع الزكاة. أيوه على الأرض كلها بعد ما إيه؟ بعد ما نشيله طبعا الثلث أو الربع والآخر. يعني ممكن نقول إن زي القرض والكلام ده، لكن الصحيح والله أعلم إن إحنا هنقرض عليه الزكاة كلها، إنما بقى هو بيكلف الحصاد عشان حتى الناس، لان ممكن يكون وسيله للهروب، انه يقول لك هات يلا 2 كيلو ولا 3 واحصدوا الارض بنص، ويكون متفقين مع بعض احصد الارض بالثلث احصد الارض بالنص، فبيهرب من ايه؟ من يطلع الزكاه دي كلها. لكن اقول له طالما وقت الوجوب جه عليك هناخد الزكاه كل اللي هيسمحه لك، بس اللي احنا هنسيب لك الثلث او الربع، لكن المحصول عليك فيه زكاه طالما بلغ النصاب. اما اللي خد معوزش حاجه لان لم يكن وقت الوجوب وهو في يده. ما البير ده بيزرع اراضي بيها كتير اكيد، طبعا كذا فدان ماشي خلاص. اذا كان هيغطي كان هو ده هيدي في سنه واحده، يعني ده هيدي في سنه واحده، لكن بعد كده خلاص الارض هيطلع زكاة على 5 سنوات، لا على السنه الاولى، على السنه الاولى فقط. يعني اذا كان المال هيغطي القيمه كلها بما عوزك، لان قلنا اذا كان قرض، اذا كان هذا المصاريف دي قرض هنقول له غطي القرض بتاعك وخلاص ما عرفش ذكر. لكن اذا كان من ماله بدون ينزل المسلمين على كلام عبد الله بن عمر بن عباس، يبقى هيطلع الزكاه نص العشر في اول سنه وبعد كده يطلع الايه؟ العشر. طيب عايزين بقى نقف عند الارض ولا الساعه كام دلوقتي؟ بقى لنا قد ايه بقى؟ كملنا ساعه؟ طيب يعني نقول الارض الزراعيه الخراجيه والعشريه ان شاء الله. زكاة الارض الخراجيه. في أرض العلماء يقسمونها إلى أرض خراج وأرض عشرية. أرض العشرية من العشر، يعني العشر أو نص العشر، يعني نسبة إلى كلمة العشر. وأرض الخراجية الخراج، الخراج ده يعني زي الإيجار. الإيجار يقول إيه؟ يعني زي ما جه في الحديث الخراج بالضمان. خراج بالضمان حديث كده اسمه خراج بالضمان. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اشتريت من واحد حاجة ثم ظهر لي عيب في هذا الشيء، فمن حق ايه؟ رجع. طيب افرض ان الحاجة ديت جات لي منها انتاج، قال لي مثلا ايه، اشتريت عربية ميكروباص من واحد ورحت مشغلها اجرتها شهر شهرين، كسبت بخلي دخل، وبعدين ظهر لي فيه عيب خطير الناس واخدين بالنا منه، والعيب ده كان عند البائع، ورحت قلت له لا كده مش هينفع، انا حقي ارد البيع، خاصة زي ما كنت مشترط عليه. اما العيب الخفي ده ممكن ايه يعفى عنه، لان البائع ما يعرفوش، لما عيب ظاهر والبائع يعلم واخفى عليا فمن حقي ارجع. طب خد يا عم السيارة بتاعتك واديني فلوسي. طب والمكسب؟ المكسب المشتري. ليه؟ مش حتى لو ما صرفش، لانها في الفتره دي كانت في ضمان مين؟ ولو هلكت مين هيتحملها؟ لو كانت ولعت ولا اتقلبت مين هيتحملها؟ امشي. يبقى الخراج للضمان في مقابل الضمان اللي كان فيه دوت، خد الخراج. انا بس برشح كلمه الخراج، وهيجي كلام عليها الموضوع ده، هيجي كلام عليها في نتكلم على البيوع. فكلمه خراج ديت يعني قريبه او هي بمعنى الايه؟ الايجار. ففي ارض بنسميها ارض خراجيه، وفي ارض بنسميها ارض عشريه. الارض الخراجيه الارض العشريه الاول هي احدى هذه الانواع الاتيه. الارض العشريه كل ارض اسلم عليها اهلها فهم مالكون لها، يعني ناس عندهم ارض ملك والاسلام جالهم فاسلموا الاراضي بتاعتهم زي ما هي، دول خلاص هيطلعوا العش في الزكاه بس، حول الله، مش هناخد منهم خراج، مش هناخد منهم خراج، هناخد منهم الايه؟ العش الزرع. يبقى دي اول حاجه، كل ارض اسلم عليها اهلها. تاني حاجه، كل ارض فتحت عنوه، يعني بالقوه والحرب والجهاد وفتحناها، وطبعا دي بتبقى غنيمه للمسلمين، الارض كلها غنيمه للمسلمين لان دي غنائم، لكن الامام لم يجعلها في المصالح العامه ولكن جعلها في ايدي اهلها. الامام لقى فيه مصلحه، انا هوزع للغنمين، هيسيبوا الجهاد وهيروحوا بقى يبصوا للزرع، يبقى ايه، هنضيع الجهاد في سبيل الله؟ لا، انا هسيب الارض لاصحابها زي ما هي. يبقى الارض ايه؟ فتحت ايه؟ عنوه، والعنوه غنيمه، لكن الامام راى ان في مصلحه، يبقى دي في هترجع على حسب اجتهاد الامام، قد يرى في بعض الاحيان ان المصلحه يوزعها وتصلب من اهلها، وقد يرى ان المصلحه ان تبقى في ايدي اهلها حتى يتفرغ المجاهدون للجهاد في سبيل الله. طيب يجعل الارض في ايدي اهلها ويخرج منهم، ياخذ منهم مقابل ذلك خراج، يفرض عليهم خراج كايجار، نقول له خلاص الارض اهي زي ما انتوا عليها، بس كل سنه تدونا كذا، وهو يحدد ليهم ارض برضك الامر مفتوح، يبقى دي ارض خراجيه. يبقى كل ارض اسلم عليها اهلها هم مالكون لها، كل ارض فتحت عنوه وراى الامام ان يجعل في ايدي اهلها وياخذ منهم الخراج. لا مش مخزة، بل جعلها غنيمة بأن قسمها بين فتاحين لتصير الأرض ملكا لهم. طيب كل أرض أخذت عنوة فلم يجعلها الإمام فيئا، أي لم يجعلها في ملكا للدولة، يعني طبعا اللي فتحت عنوة، معلش يعني التبس عليه الأمر، اللي فتحت عنوة المفروض تبقى ايه؟ لمصالح الدولة، لكن الإمام جعلها للفاتحين، السمع الفاتحين. يبقى الفاتحين أخذوا هذه الأراضي، أخذوا هذه الأراضي يزرعوها، فهنا الإمام يأخذ منهم الخراج. يبقى الدولة شلت إيديها منها وديتها لإيه؟ للفاتحين، ملكتها ليهم فيأخذ منهم الخراج. ها؟ لا دي أرض العشرية، يأخذ منهم الإيه؟ العش، صح. كل أرض أخذت عنوة، عشان كده أنا قلت الثانية اللي هو في الفراغ. يبقى إذا ادها للفاتحين لأن هم من حقهم أن يأخذوا هذه الأراضي، من حقهم أن يأخذوا هذه الأراضي، فهنا يقسمها عليهم ويأخذ منهم الإيه؟ يأخذ منهم العشر فقط. نعم. كل أرض ليس لها مالك أقطعها الإمام، يعني زي ما بتحصل كده الدولة يقول لك إيه الأرض، استصلاح الأراضي، استصلاح الأراضي، يدي للناس مثلا الموظفين ومش عارف ايه، انت خمس فدادين انت خمس، ويوزع عليهم، يبقى ده يسمى اقطاع. وهذا طبعا الاقطاع جائز، بس يقول ما يكونش محاباه، وكل مصلحه، مصلحه لازم تكون مصلحه عامه، ما يجيش يجيب كده شويه ناس اغنياء اثرياء ويوزعوا الاراضي على بعض. لكن ايه، ممكن ان يقطع الاراضي للناس لمن يرى ان في اقطاعهم خير. وكان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أقطع لبعض الناس أرضا فلم يزرعوها في خلال 3 سنين يسحبها منهم تاني، أقطعهم عشان إيه؟ ينفعوا الناس. فهنا إذا أقطعهم أرض لا مالك لها، طبعا مش ياخد أراضي بتاعت ملاك ويدهلهم ويقول لهم أقطع، لكن أراضي ملاش ملاك فيعطيها لهم فيأخذ منهم العش، زكاة إيه؟ زكاة الزرع العش. رابع حاجة، كل أرض موات أحياها بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني أرض هو واحد كده راح حوط عليها من هالصاحب وروح أصلحها خلاص يأخذ حق الملكية. وأظن هذا كلام ما زال موجود في بعض الأحياء، في بعض القرى أو في بعض الزروع، يعني في بعض الأراضي كده تبين المتاع يقول لك أرض خفية، وضع اليد يسموه أرض خفية. أرض خفية ده بيجي واحد يعني بيبقى حتة كده جبلية جنب أرض، فبيجي هو إيه يسويها ويصلحها ومش عارف إيه ومدخلها، ويروح يقدم في الزراعة وأنا خدت الأرض ديت وجبتها له تمليك خلاص يملكها. فدي بيسموها أرض موات. الأرض الموات طبعا هذا مبدأ في الدين الإسلام، إن كل أرض موات أحياء الإنسان فهي ملكا لهم، بس ما يروحش يحوط عليها وما يحياهاش، برضك ليه مهلة 3 سنين. عمر الخطاب كان يدي مهلة 3 سنين يحوط على أرض ولا يحييها بالزرع أو العمران أو نحو ذلك فيسحبها من معتزله. يبقى دي الأربع حاجات الأرض فيها إيه؟ عشرية، يأخذ منهم العشر. الأرض الخراجية بقى، كل أرض فتحت صلحا فبقيت في ملك أصحابها، يعني الأرض فتحت صلح ما خدناش منهم الأرض، زي الإيه التانية اللي فتحت عنوة خدنا منهم الأرض وديناها للفاتحين، هنا فتحت صلحا فبقيت في أرض أصحابها، يقول لهم خلاص هناخد منكم الإيه؟ خراج، ناخد منكم خراج يعني أجرة على هذه الأرض سنوية يدفعوها. لا يقدرها الإمام، ما فيش محددة، يعني فتحت عنوة والدولة هي اللي خدتها، ما اديتهاش للفاتحين، وجعلها الإمام فيئا ملكا للدولة مع إبقاء أصحابها عليها، دي اللي كنت بقولها الأول، يعني بقت ملك للدولة لكن الدولة مش فاضية ايه تزرع، قالت لأصحاب الأرض تعالوا الأرض دي بتاعتنا ملكنا دلوقتي، لكن انتوا برضك ايه اشتغلوا فيها وليكم الحق انك انتوا تزرعوا طول العمر تتوارث عنكم كمان، فبناخد منهم مقابل ذلك ايه خراج. يبقى 2 خراج و4 ايه عشرية. لكن اختلف العلماء في الأرض الخراجية دي اللي باخد منهم خراج، هاخد منهم العشر كمان الزكاة ولا كفاية الخراج؟ هنا في خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء قالوا لا الخراج يكفي، ولكن الراجح أنه الخراج ده مقابل أجرة، زي بالضبط لو واحد استأجر من واحد أرض بيدفع الأجرة بيطلع الإيه الزكاة، يعني واحد اشترى أرض عشان يزرعها، عفوا استأجر أرض عشان يزرعها، الفدان ده كان بألف جنيه في السنة، اخر السنه خد 1000 جنيه، او الزرع بيطلع زكاة الزرع نفس الكلام، هنا هو بيطلع خراج دي ملك الدوله، خراجه بيروح فين؟ بيروح في خزينه الدوله. وحتى مصارف الخراج غير مصارف الزكاه، مصارف الزكاه المصارف الثمانيه، مصارف الخراج في اي حاجه تبع الدوله، يعني على حسب المصلحه، اعمل بيت تصريف طرق، واعمل بدل ما هم عمالين ياخدوا من الناس كارته ومش عارف، وانت رايح على اي طريق دلوقتي يحط لك في اول الطريق كارت، حتى لو دخلت غلط يعني انت لو طلع اسكندريه مثلا في مصر اسكندريه الصحراوي انت كنت رايح على الزراعه لقيت نفسك دخلت على الصحراوي دفعوك كارت بعدين انت ماشي لقيت نفسك ماشي غلطان ترجع تاني يدفعوك كارت تاني فطبعا ايه فبدل ما يعملوا كده ها لا سيبوا الناس تمشي وتتحرك وناخد بقى الحاجات ديت الفوائد دي كلها يعني في حاجات في خزانه الدوله كثيره تعتبر ضايعه يعني ما ليه لان الناس تركوا الجهاد في سبيل الله الجهاد يفتح للناس ابواب من الخير كثيره وقد قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري صلى الله عليه وسلم فهذه الارض الخارجيه وهذه الارض اللي يعني قلتها كده بسرعه المقصود هنا ان مصارف الزكاه غير مصارف الارض الخارجيه فمصارف الزكاه امور تعبديه ومصارف الارض الخارجيه امور اجتهاديه من الامام وعلى هذا الكلام ان الزكاه العشر على جميع الزرع ما لناش دعوه سواء اخذ الارض عشريه او ارض ايه خارجيه لان الاحاديث لم تفرق ارضا من ارضا قال فيما سقط السماء العرش وما كان سقط بالثواني ففيه ايه نصف العرش لم يفرق الا ان تكون الارض كذا خارجيه او تكون الارض كذا كذا فكل ارض كل زرع خرج من اي ارض سواء كانت عشريه او زراعيه بلغ النصاب فعليه فيه الزكاه ولا نظر الى هذا التفريق عليهم خرج لا معلش احنا قلنا من شروط الزكاه ما انت ما تنساش وجوب الزكاه على مين المسلم البالغ لا احنا بالغ النصاب وان يكون حرا ها لكن البالغ العاقل ما لهش دخل في الزكاه لان الزكاه هنا على الايه على المال فاذا كان ده كافر واخذ الارض ناخذ منه الخراج ناخذ منه الخراج بس لكن لا ناخذ منه العش لا ناخذ منه الزكاه انما الزكاه تكون على المسلم لان هذه عباده هذه عبادة تعبد بها الله عز وجل ونال بها طيب نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحبنا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن دار